الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في المرة السابقة عند باب الإحرام، وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. وشرحنا هذه العبارة في المرة السابقة، أن الله عز وجل جعل بلدانا حول الحرم هي عبارة عن مواقيت للناس يدخلون، من أراد الحج والعمرة لا يدخل هذه المواقيت إلا إذا نوى الإحرام. والحكمة من وضع هذه الأشياء أن الحرم جعله الله عز وجل أمنا للناس وأمان، فمن أراد الحرم ممن يريد الحج والعمرة لابد أن يهل حتى يظهر للناس أنه يريد الحج والعمرة، فمن لم يرد الحج والعمر ظهر. يعني انت لو واحد واقف دون الميقات يفرق الناس، فهذا ليظهر من اراد الحج والعمره فيكون امنا، ومن لم يرد الحج والعمره فلا بد ان يراقب، يسال، يفعل به ما يشاء بحيث ان يكون امانا للحرم. هناك شيء اخر اسمه اسمه البلدان التي داخل الحرم، هناك حل وحرم، خلاص، وهناك مواقيت. في فرق بين الميقات، وفي فرق بين بلدان التي تفصل بين الحل والحرم. التنعيم في الحل وهو داخل الميقات، الشميسي في الحل وهو داخل الميقات، وادي نخلة هكذا، وأيضا جعرانة. بلاد دي تبين الحرم، دي مداخل الحرم، موجود عليها علامات يظهر للسائر أن هذا بداية الحرم. شمال وجنوب وشرق وغرب، أربع بلدان وما يوازيها كدائرة، بحيث أنه لا يستطيع أحد أن يدخل إلا هذا الحرم، هذا هو حرم الله عز وجل. السؤال الآن، متى حرم الله عز وجل هذا الحرم؟ منذ خلق السماوات والأرض، أول ما خلق السماوات والأرض جعل مكة وجعل حولها البلدان التي تحرمها. هذا الحرم له أحكام بخلاف العالم كله، من سكن في هذا الحرم يرتبط به أحكام بخلاف الأفاقي، ولذلك الفقهاء يقولوا حرمي وأفاقي، حرمي يعني يدخل ساكن في الحرم، أو أفاقي في الأفاق. بلدان الحرم التنعيم أقرب الحل، يبعد عن مكة تقريبا 7 كيلو، وهو أصلا رسميا داخل منطقة مكة. هذا في نحو الشمال. نحو الشرق وادي نخلة بالقرب من عرفة، يبعد 18 كيلو أو ما يقرب من ذلك، أو أكثر من 20 كيلو. في الغرب الشميسي 15 كيلو تقريبا. في الجنوب جعرانة تبعد أكثر من 20 كيلو أيضا. دل الحرم. أما المواقيت التي يرتبط بباب الحج، هي المواقيت التي وضعها الفقهاء، ذو الحليفة في الشمال، وفي الشرق الجحفة، وفي الغرب قرن المنازل وذات عرق، وفي الجنوب يلملم. ماشي، كل ده خدناه في المرة السابقة. وقال حديث ابن عباس، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، أو ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذ أقربها منه. قال عمر، انظر حذوها من قديد، وفي لفظ من طريقكم، ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، لأنه أقل المواقيت. قال في الشرح، أجمعوا على هذه الأربعة، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها، وذات عرق ميقات أهل المشرق العراق، في قول الأكثر. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، حديث صحيح. ووقت عمر أيضا لأهل العراق ذات عرق، إن عمر لم يكن يدرك الحديث فوافق توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. وذات عرق قرية خريبة قديمة من علاماتها المقابر القديمة، وعرق هو الجبل المشرف على العقيق في الإقناع، إقناع يعني نقله من الإقناع. وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق بلد بجوارها لم أقف عليه. وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. وقال ابن عبد البر: هو أحوط من ذات عرق، منكر. يبقى هذا هو الموقيت. طبعا الموقيت ده حفظ، تحفظ أماكنها، فاش اجتهاد، حفظ، لأنه وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لعدم وجود النية منهم. الإحرام هو النية، الإحرام عبارة عن نية فقط، ويترتب عليها بعض المحظورات، ماشي. فهو بيقول الإحرام اللي هو النية، يعني من مر على الميقات ولم يحرم بنيته كان نائما، كان مجنونا، كان سكرانا، كان مغمى عليه، كل هذا ده لابد أن ينوي الإحرام، يرجع وينوي الإحرام مرة أخرى. وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لقول النبي صلى الله عليه وقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. الأول بما ينعقد الإحرام، هينعقد بنية صحيحة من غير سكر ولا جنون ولا إغماء، يبقى دي شروط النية، يبقى دي ما فيهاش مشكلة. طيب، متى يبطل الإحرام؟ يبطل بالإيه؟ بالردة. متى يفسد الإحرام؟ يبقى فيه هنا فرق بين الفساد والبطلان، ماشي. والحنابلة عندهم في هذه المسائل أن الفساد يعني البطلان في جميع مسائل الفقه إلا في مسألتين، خلاص. كل كلمة فسد يعني بطل إلا في مسألتين. المسألة الأولانية اللي هي اللي معانا ديت، إن في فرق بين فساد الإحرام وبطلان الإحرام. والمسألة الثانية في الزواج، في فرق بين زواج فاسد وزواج باطل. بس كل الفقه كله بقى من أول آخره فاسد زي باطل، بطلت صلاته زي فسدت صلاته، بطل صومه زي فسد صومه. اشمعنى بقى المسألتين دول؟ الاختلاف فيهم اصطلاحي، يعني الحنابلة هم اللي اصطلحوا هذا الاصطلاح علشان يفرقوا بين مسائل كبيرة جدا هنقولها دلوقتي. الشرع فرق، نمسك الأول مسألة الحج. الشرع فرق بين بطلان الحج وفساد الحج في مسألة: لو أن المحرم وطأ زوجته قبل التحلل الأول اللي هو رمي جمرة العقبة يوم النحر فسد حجه. طيب يعني إيه فسد حجه؟ يعني عليه أن يكمل حجه، يتمه، لقوله تعالى: ولله على الناس وأتموا الحج والعمرة لله. وعليه أن يحج من قابل، وقابل عن السنة الجاية هيحج تاني. وعليه بدنه، يذبح جمل، ده لو وطأ زوجته قبل التحلل الأول بيسموه فسد الإحرام، هيحرم تاني، ده أول حاجة. تاني حاجة عليه الحج من العام القابل. ثالث حاجة يجب عليها أن يكمل حجه. رابع حاجة عليه بدنه. دي معنى فسد الحج. طب بطل الإحرام، يعني ياخد بعضه وروح خلاص. يبقى في فرق بين البدنة في هذا العام والحج من السنة الجاية، يجب عليه أنه يحج تاني خلاص، ده مغلظ وفي رقبته. يبقى لفظ اصطلاحي بقى هو ما فسدش ولا حاجة، هو بس هيعيده، هيروح ما بطلش، بس هيعمل ايه؟ هيحرم تاني من الميقات ويكمل الحج ويحج من السنة اللي بعدها وعليه بدنة في هذا الحج، ده اسمه فسد الحج. طيب، طب لو قلنا بطل الإحرام خلاص هيفك إحرامه ويلبس هدومه ويمشي، يبقى بطل الإحرام أحسن من إيه؟ من فسد الإحرام، ولكن مسألة اصطلاحية. طيب دي أول مسألة فهمناها. في مسألة بقى في النكاح، فرقوا بين فسد نكاح فاسد ونكاح باطل، وحطوا قاعدة أن كل مسألة مختلف فيها بين العلماء وفعلها المتزوج فزواجه فاسد، وكل مسألة مجمع عليها وفعلها المتزوج نكاحه باطل. يعني إيه؟ يعني شروط الزواج في اختلاف بين العلماء، صح؟ قال الحنابلة، قالوا خلاص إحنا مش هنضايق على المسلمين، لأن ممكن واحد يتزوج على المذهب الحنفي بدون ولي، واحدة تتزوج على المذهب المالكي بدون شهود، ولكن عندنا عند الجمهور إن النكاح له شروط خمسة، من وفى هذه الشروط الخمسة نكاحه صحيح، من فقد شرطا من هذه الشروط الخمسة وكان يوافق مذهب من مذاهب الأئمة السابقة فنكاحه فاسد، ومن خالف أحد هذه الشروط الخمسة وكان الإجماع على أنه شرط فنكاحه باطل. هضرب مثالين. المثال الأول، رجل تزوج امرأة في عدتها، ما حكم زواجه، فاسد ولا باطل؟ باطل، لأن بإجماع المسلمين شرط مجمع عليه أنه يكون خالية من الحيض والنفاس، خالية من الموانع. واحد تزوج أخته من الرضاعة، باطل. طيب واحد تزوج امرأة بلا ولي، ما حكم هذا النكاح؟ فاسد. إيه الفرق؟ طبعا هستفاد إيه؟ هستفاد أن النكاح الفاسد كنكاح الشبهة، أولاده باسمه وزوجته ترث وهو يرث منها إن ماتت، يعني كل أحكام الزواج تسير. طب وما لأنا سميته فاسد ليه؟ لأنه يجب إعادته، بمعنى أن المرأة لو تابت وأبوها رضى يجب إعادة الإيه؟ العقد مرة أخرى وتصحيحه. طب النكاح الباطل، لو مات لا ترثه، أولاده من زنا، ماشي، إلا في حالة واحدة بس، كان يجهل هذا الحكم وتزوج على أنها زوجته ويجهل هذا الحكم، يجهل أن من تزوج امرأة في العدة هذا نكاحه باطل. ففي هذه الحالة نقول له إيه؟ هنقول له آثاره المترتبة عليه كما هي ويجب عليك أن تعيده. خلاص، ما علينا من النكاح لما نجيله هنفصل فيه، خلينا في الإيه؟ في الحج. يبقى هو بيقول هنا، لكن هنا بقى بيقول يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، يبقى دي المسألة بتاعت فساد الإيه؟ الإحرام. قال ابن المنذر، أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، يبقى فيه إجماعه. والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف له مخالف، ولا يبطل، بل يلزمه القضاء إتمامه والقضاء، ماشي. روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ويقضى من قابل ويقضي من قابل. قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف، قابل يعني في العام القابل. خلاص، يبقى ده اسمه إحرام فاسد، هيجي تفصيله تاني في أنواع الإحرام. ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو القران. عندنا ثلاث مناسك، التمتع والقران والإفراد. الإفراد أن ينوي حجا منفردا لوحده. احنا قلنا قبل كده أن الحج والعمرة يتدخلون في كم؟ في ثلاث شروط، ثلاث أركان، أن الإحرام والسعي والطواف والسعي مشترك بين الحج والعمرة، ويفرق بين الحج والعمرة في إيه؟ في الوقوف بعرفة، الشرط الرابع. خلاص، يبقى هل ممكن بقى السؤال أن الواحد يعمل حج وعمرة مع بعضه ما هيطوف ويسعى؟ نعم يجوز، ولكن له اسم، اسم قران. قران يعني قرن بين الحج والعمرة. الإفراد بالعكس بقى، الإفراد ده معناه إن هو حج منفرد. خلاص، يبقى الفرق بين القران والإفراد أن الإفراد ينوي حجا منفردا، والقران نوى كعائشة مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرنين. وبقية الصحابة كانوا متمتعين ينوي حج وعمرة مع بعض. لما يجي يطوف ينوي الحج والعمرة، يطوف العمرة، يطوف الحج والعمرة في طواف واحد، ويسعى الحج والعمرة في سعي واحد، يبقى فعل أفعال الحج وكتب له إيه؟ حج وعمرة نيتين. طب هذه العمرة تسقط عن حج عمرة الإسلام؟ نعم، عمرة زي بقية العمر. ولذلك أوجب الله عليه أن يذبح هدي على القارن. ليه؟ لأنه زود النسك في النوايا والأجر ولم يزوده في الإيه؟ في الأفعال، فكتب له إيه؟ أن هو يزيد من الجبران وهو نسك. التمتع أن يعمل عمرة ويتحلل منها ويبقى محلا إلى وقت الحج ويحرم مرة بالحج. يبقى التمتع عبارة عن عمرة منفصلة وحج منفصل. طيب التمتع ده الأصل إنه يعمل عمرة وبعدين يتحلل في أشهر الحج ويقعد للحج، ده يكون إنه قاعد في مكة وقاعد لغاية الحج والله عز وجل سمح له أن يجلس بدون إحرام، جعل الله فيه كمان إيه؟ هدي. يبقى التمتع والقران فيهم هدي عشان فيهم أفعال زائدة. أما المفرد ما فيهوش هدي، المفرد ده هيطوف ويسعى ويخلص الحج وخلاص. يبقى عندنا الثلاث إيه؟ مناسك. أنا هو الأفضل بقى؟ الشافعية قالوا في الإفراد. ليه؟ لأن هو ده الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش جبران، ده بيعمل حج وخلاص. طيب المالكية قالوا القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ قارن، وعائشة كانت قارنة. الحنابلة قالوا إيه؟ التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتمتع وقال لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به. يبقى أنه بقى اللي معه حق. نقول أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هو الأفضل، وإن لم يفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العذر، قال لولا أني سقت الهدي لفعلت، يبقى هو ده الأفضل. والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم منه هو الإيه؟ الهدي. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول أنه الأفضل لمن ساق الهدي أن يكون قارنا، والأفضل لمن لم يسق الهدي أن يكون متمتعا. يعني إيه ساق الهدي؟ يعني بيطلع من بلده معاه الخروف اللي هيذبحه، فقال لو كان معه الهدي يبقى الأفضل له أن يكون قارنا، وإن لم يكن معه الهدي فالأفضل له أن يكون متمتعا. هنا الحنابلة اختاروا التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختاره للصحابة، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. يبقى لازم أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وعشر الحج، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، يتحلل وبعدين يحرم بالحج. نهاية وقتها إمتى؟ طب يا سيدي عملها يوم عرفة، حد هيقول أنت بتعمل إيه؟ مش يوم عرفة وقته لغاية الفجر، يعني يوم عرفة عملها وتحلل وذهب على عرفة وقف بإحرام جديد، يعني حل نص ساعة، مفيش وقت فيه، لا وقت لهذه العمر. ماشي. قال ابن منذر أجمع العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق، أهل الآفاق اللي هم عكس أهل الحرم، في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامها أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام. النوع الثاني الإفراد، وهو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. هو الصح أن يزيد في هذه العبارة كلمة ثم إن أراد بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، إن أراد، لأن يشعر بهذه العبارة أن الإفراد أن يحج ثم يعتمر بعد الحج، إن أراد أن يعتمر يعتمر، إنما ليست من المناسك أن يكون مفردا ثم يفعل عمرة بعدها، ليست واجبة. فهنا بيقول ثم بعد فراغه منها إن أراد أن يحرم بالعمرة أحرم. يبقى كلمة إن أراد مهمة أنك أنت تضفها في العبارة علشان تشعر بأن هذا الشيء ليس من الواجبات. القران وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها. إمتى يدخل الحج عليها؟ قبل الشروع في طوافه. يعني هو مخير إن هو يحرم بالعمرة ويبدأ فيها، ولكن قبل الشروع في الطواف يكون ناوي الحج. مثال مثلا واحد رايح ومش عارف هيعمل متمتع ولا قارن، أحرم وهو لسه مش عارف، دخل مكة وهو لسه مش عارف، دخل الحرم المسجد الحرام وهو لسه مش عارف، وقبل أن يطوف نقول له بقى حدد يا مفرد يا قارن يا متمتع، يا هتعمل عمرة وتخلص يا تنوي بقلبك إن الطواف ده هو طواف القدوم مع إيه؟ طواف العمرة. طيب ده معناه ان هو عمل عمرة وما تحلش ومحلش وعمل حج وكده طفوا ساعة الحج. طيب في صورة تانية للقارن، نعم، ان ينوي بقلبه العمرة ويؤجل طواف العمرة والسعي مع طواف الإفاضة والسعي، يبقى صورة حج ولكن ايه داخل فيها عمرة. لحديث جابر انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت، يبقى كانوا إيه؟ مفردين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارن وأمرهم بالتمتع. وبين الصفا والمروة قصروا، يعني اعملوا عمرة يعني. وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة أو قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سبت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. فإن أحرم به ثم بها لم يصح، أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليها لم يصح، يبقى لازم في النية بتاعته يكون يناوي قران يناوي العمرة ويدخل على العمرة الحج، أو ناوي الاثنين مع بعض. أما لو كان ناوي الحج وبعدين أدخل العمرة عليها، الحنابلة يقول لك ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش؟ ما هو ده برضه قارن ولم يصر قارنا، وهو قول علي، يبقى هو الدليل بتاعهم ان ده قول علي بن ابي طالب. ورواه الأثر لانه لم يرد به اثر، يعني لم الصحابه ما حدش عمله، ولم يستفد به فائده بخلاف ما سبق ويبقى على احرامه بالحج. والراجح انه يجوز، وهو خلاف قول الشافعيه والحنابل. ومن احرم واطلق صح، لأنه أدخل في النية واحدة الحج والعمرة. وهو لما نوى الحج، لما نوى الحج لم يفعل شيئا من مناسك الحج، يبقى يجوز له أن يغير نيته ولا لا؟ هو هنا حيقول أهو يجوز له أن يغير النية إن لم يبدأ في إيه؟ في مناسك الحج. طيب خلاص ما دام هو لم يبدأ في مناسك الحج يجوز له أن يغير نية خالص من قارن لمتمتع لمفرد، فما بالك بقى للقارن أن يدخل من إفراد على قران. فما فيش مانع، بدليل أن كنت بقياس مسائل أخرى قصته بنفس القياس هيجي دلوقتي وهقول لك دي شبهها بالظبط. ومن أحرم وأطلق صح، أحرم وأطلق قال إيه؟ أنا محرم ولم يحدد أي نسك، لا متمتع ولا قارن ولا مفرد، وصرفه لما شاء وما عمل قبله فلغه. ماشي، لقول طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ولا لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة. وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، لحديث مثل ما أحرم به فلان، يعني إيه؟ أنا عايز أروح أحج، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحج، فعلي بن أبي طالب قال أحرمت بما أحرم به رسول الله. لحديث أنس قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، كان علي النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فلما قدم من اليمن قدم كان النبي صلى الله عليه وسلم طلع من المدينة راح يحج، علي بن أبي طالب قابله فين؟ على مشارف مكة. طب علي بن أبي طالب ما كانش يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حج بإيه؟ بأي نسك. فقال إيه؟ أهللت. قال بما أهللت يا علي؟ قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن معي الهدي لأحللت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني معي الهدي لأحللت، يعني التمتع. فدل ذلك على أن يجوز الإنسان أن يعلق، وده ما سماش حاجة خالص بقى لقارن، فما بالك بقى لو كان قارن وغير النية. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، واحد من السنة أنه هو يعرف ورايح، لأن خلاص هذه الأسباب انتهت. فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وأن يشترط فيقول، يعني من السنة أن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، يعني تمتع جزاه الله خير، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، محلي يعني إحلالي. روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. قال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم إنما حلي حيث حبستني. وللنساء في حديث ابن عباس: فإن لك على ربك ما استثنيت. وحديث عكرمة: فإن حبست أو مرضت أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. يجوز الإنسان أن يقول ذلك وإن لم يكن مريضا، لأنه لا يدري، ربما يحبس عن الحرم بإحصار أو بحادث أو غير ذلك. طيب، عائشة رضي الله عنها كانت قارنة، وكان كثير من الصحابة كانوا قارنين، صح؟ ولكن عائشة رضي الله عنها جاءها الحيض يوم السبت، ماشي، والحج كان يوم إيه؟ الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. يعني ما ينفعش تطوفي بالبيت، لأن الحائض لا يحل لها أن تدخل المسجد، فمنعها من الطواف. فكده عائشة اضطرت أنها تعمل إيه؟ تقرن، صح؟ لأن ما لهاش حل تاني، لا مش هتعرف تعمل عمرة، لأنها قبل دخول مكة كانت حاضت، فدخلت مكة وهي حائض، فمنعت عن من دخول البيت، فلا مش هينفع تعمل إفراط طواف القدوم، أو ممكن لا تفعل طواف القدوم وتعمل إفراط أو قران، إنما التمتع خلاص ما عادش هينفع لها تمتع. فكانت إيه؟ قارنة. فبعد انتهاء الحج بكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لما تبكي؟ قالت: كل الناس يرجع بحج وعمرة وأرجع بحج وحده. يعني الناس كلها تمتعت، عملت عمرة لوحدها وحج لوحده، وأنا عملت عمرة وحج في حاجة واحدة. فأمر عبد الرحمن أخاها أن يأخذها إلى التنعيم فتحرم وتدخل مكة تعمل عمرة. أخذ منه الشيخ ابن باز على جواز تكرار العمرة لمن ذهب إلى مكة، عمل عمرة يجوز له أن يذهب إلى التنعيم ويحرم كما فعلت عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة كانت إيه؟ عملت عمرة في الحج بتاعتها، ولكن هي كانت تريد أن تفرد العمرة، كانت تريد أن تتمتع. وهذا ليس عذرا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني بعض الناس بيقول ده عذر، كانت معذورة. معذورة في إيه؟ ما عملت عمرة. والصحابة كتير من الصحابة كانوا قارنين، النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه كان قارن، ما عملت عمرة، فما العذر؟ أنها كانت حائض. طيب ما الحيض لم يؤثر في فعلها، وكان فعلت ما تفعله الحائض، وحجها صحيح وعمرتها صحيح. لا يؤخذ من فعل عائشة العكس، لا يؤخذ من فعل عائشة بعدم جواز هذا الفعل. واحد بيقول: طب ليه الصحابة ما عملوش كده؟ ما هم مش عايزين، لأنه عملوا حج وعمرة. الصحابة أكثرهم تمتع، عمل عمرة منفردة وحج منفرد، أكثرهم تمتع. وعائشة أرادت أن تعيد العمرة فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا دليل يؤخذ به عدم جواز فعل العمرة ولا جوازه؟ جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، وعذرها لم يؤثر، يعني العذر لم يؤثر، لأن عذرها لم يمنحها من إكمال النسك. خلاص. طيب، باب محظورات الإحرام. وهي سبعة أشياء. أحدها طبعا محظورة الإحرام دي من أهم شيء في أبواب الإحرام، وهي سبعة أشياء. تعمد، كلمة تعمد هنا مهمة صح؟ لأن لو ما تعمدش يبقى مش شرط، مش محظور. تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. المخيط تعريفه هو كل شيء فصل على قدر العضو، فصل على قدر العضو. كلمة مخيط ده مجازي، مش لازم يبقى فيه خيط. لو بكبسين برضو محرم، لو ملزوق محرم. فالمخيط هو ما فصل على، ملوش كمين ولا رجلين، يلبس إزار ورداء حتى الخفين. الخفين يعني شراب ممنوع المحرم انه يلبسه، الخف ما زاد عن الكعب. طيب الشبشب العادي ده ينفع المحرم يلبسه؟ نعم، لأنه أقل من الكعب. طب الجزمة، كثير من الفقهاء منع من لبس الحذاء، وشيخ الإسلام تيمية قال يجوز لبسه والأفضل عدم لبسه، ولكن لو لبسه المحرم ليس عليه فدية. قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس. البرنس اللي هو شيء يلبس له غطاء رأس زند، ولا السراويل يعني البنطلون، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يبقى الشرط أنه يبقى أسفل من الكعبين، والحذاء أسفل من الكعبين، والنعل أسفل من الكعبين. شبشب، بعض الناس بيقول لازم الشبشب ما يبقاش في خيط. إيه رأيكم في هذا الكلام؟ عشان ما يبقاش مخيط. كلمة مخيط معناه أن يفصل على قدر العضو، مش فيه خيط. في فرق بين فيه خيط وفي فرق بين مخيط. خلاص، نص على هذه الأشياء. هنا بالمناسبة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فأجاب لا يلبس. مفروض الصحيح أنه فأجاب يلبس كذا وكذا وكذا. لما يسأل عن شيء متسع والإجابة تكون محصورة، فالإجابة تكون معكوسة. سأل عما يلبسه، يلبس كتير جدا، عشان نعد مش هنخلص. فالأفضل أن احنا نجاوب إجابة عكسية، لا يلبس كذا، فمفهوم أنه يلبس ما دونه. نص على هذه الأشياء والحق بها أهل العلم ما في معناها، مثل الجبة، واحد يلبس جبة وقفطان، دراعة كلبية، تبان شرط، وأشبه ذلك. طيب في رواية تانية، وعنه لا يقطع الخفين. يعني واحد مش لاقي، لا يجد نعلين، لبس الخفين، يجب عليه أن يقطع الخفين؟ لا، الرواية التانية لا. لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، من لم يجد إزار فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. ماشي، قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر، لأن هذا بعرفات، وكان حديث ابن عمر فين؟ في المدينة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكر الحديث، وأجيب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، بأن حديث ابن عمر وجابر فيهما زيادة حكم، وهو جواز ابن عباس وجابر على زيادة حكم وجواز اللبس بلا قطع. هنا ده مثال من الأمثلة التي يستعملها الأصوليين في طرق الترجيح. عندنا حديث في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، وحديث في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. يبقى ترجيح القطع ولا لا؟ هنقول الأولاني فيه زيادة لفظ فليقطعهما، والتاني ما فيهوش زيادة إيه؟ لفظ. الرد على هذا الكلام أن الثاني فيه زيادة حكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيلبس الخفين وسكت، معنى كده أنه إيه؟ ولا يقطعهما. فمعنى كده أن الحديث الثاني فيه زيادة حكم. طب إذا تعارض زيادة اللفظ مع زيادة الحكم يقدم زيادة الإيه؟ الحكم، لأن المقصود من اللفظ والحكم. خلاص. تاني حاجة أن الحديث الأولاني كان في المدينة والحديث الثاني كان فين؟ في عرفة. وإذا تعارض حديث متقدم مع حديث متأخر يقدم الإيه؟ المتأخر ناسخ. والرد الثالث أن تأخير الجواز عن وقت الحاجة يحرم، تأخير البيان عن وقت الحاجة يحرم، وعرفه وقت حاجة، وكان المفروض أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم بالتفصيل. وكون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم بالتفصيل دل على أن هذا التفصيل غير واجب. القطع مش واجب، خصوصا القطع ده معناها إهدار مال، أن أنا أحرم به وبعدين أحرميه. فالراجح هو أنه يجوز له أن يلبس الخفين ولا يقطعهما. يعني مثال: رجل أحرم ولم يجد النعل، وجد حذاء لبسه، على قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز. طيب، وجد جزمة بوط، هل يجب عليها أن يقطعها ليكمل نسكه؟ لا. الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل. المحمل اللي هو الناس لما بيشلوه، بيشلوا المحرمين، بيبقى ده اسمه محمل، له ظل، فيأتي المحرم يستظل بهذا الظل. الحنابلة منعوه، والراجح أنه يجوز لأنه استظلال كبقية الاستظلال، ماشي. إنما الممنوع منه تغطية الرأس بملاصق وطائية غير ذلك، لنهي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس. وقوله في المحرم الذي وقصته هنا قال: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكره أحمد الاستظلال بالمحمل، وما في معناه لقول اضحي، ده عمر بن الخطاب، اضحي لمن أحرمت له، أي برزت للشمس له. وعنه له ذلك، وده الراجح، أشبه الخيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها صلى الله عليه وسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا. قال في الشرح: وله أن يتظلل بثوب على عود شمسية، يعني لقول أم الحسين: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلال وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوب يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. ويباح له تغطية وجهه، يباح له تغطية وجهه. تغطية الوجه دي احنا ممكن نستعملها في لبس المحرم الكمامة، إن كانت الكمامة تغطي أكثر وجهه يدخل بالقياس على مسألة تغطية الوجه، ولو كانت الكمامة تغطي أقل من نصف الوجه فلا تدخل في هذه المسألة، تدخل في مسألة التلثم، ويباح للمحرم أن يتلثم، ماشي. يبقى مسألة غطاء الكمامة تدخل في مسألة الوجه إن كانت إيه؟ تأخذ أكثر من وجهه، أكثر من نصف الوجه. طيب، مسألة يباح له تغطية وجهه: روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي. وعنه: لا يباح له يعني ذلك، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة: ولا تخمر وجهه ولا رأسه، صح، حديث صحيح. والجمهور على جواز تغطية الوجه، وجواز تغطية الوجه ده قول الجمهور، ورد على هذا أن الميت بخلاف الحي، ولأنه مظن تغطية الرأس احترازا، وقول أحمد وأبو حنيفة أنه لا يجوز تغطية الوجه. واستدل الجمهور بحديث صحيح عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بالعرج وهو محرم وفي يوم صائف قد غطى وجهه بخطيفة، رواه مالك. ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح، يعني يباح له أن يغسل رأسه بالماء بلا تسريح بمشط. يعني روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني يجوز للمحرم أنه يحرك رأسه بيديه. واغتسل عمر وقال: لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك، أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد وهو صحيح. فده يستلزم منه غطس، الغطس بالكلية في الماء. وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر. قاله في الكافي، حط إيده على رأسه يستظل من الشمس كده، فده يجوز. أو حمل طبق على رأسه. تغطية وجه الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال في الشرح: فأحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا، إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطيه، فيحمل على السدل. السدل مش النقاب، النقاب هو القماشة التي تأخذ تحت محجر العين، هذا النقاب. السدل أن تنزل من فوق رأسها غطاء يستر وجهها. وكانت عائشة رضي الله عنها وأسماء كانت تكشف وجهها في الحج، وتقول: حتى إذا حاذون الرجال سدلنا على وجوهنا إيه؟ شيء. هذا الحديث أخذ منه من قال بوجوب النقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمرأة أن ألا تلبس النقاب، لولا أن الستر واجب لما التزمت هذه المشقة. طيب، رجل يقول في التزام بأنها إذا خلعت النقاب أن تكشف وجهها، هل هذا لازم بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من لبس النقاب والخفازين أن تكشف وجهها؟ يقول ابن القيم: إحرام المرأة في وجهها كإحرام الرجل في بدنه، فهو ممنوع من أن يلبس السراويل فلا يسير عاريا، وكذلك ممنوع أن تلبس النقاب فلا تسير كاشفة. هو لما احنا فهمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم السراويل، يمشي عريان؟ حد فهم بهذا الفهم؟ يلبس شيء آخر يستر عورته. كذلك المرأة ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس لبسة معينة وترك بقية الملابس، وكذلك القفازين تضعها تحت الخمار تسترها، وكذلك وجهها تسدل عليه إسدال. طيب، طريقة الإسدال، البيشة النقاب اللي موجود المصري، النقاب المصري اللي هو البيشة ملزوقة فيه وفي فتحة، المرأة الطبيعي بتلبسه إيه؟ بتلبسه والفتحة وفوقيه البيشة، صح؟ طيب، هي لو قلبت النقاب هيبقى الفتحة ناحية هناك والبيشة الناحية دي، صح؟ وتقوم جاب طلع الفتحة فوق على رأسها، تبقى البيشة بس اللي إيه؟ اللي على وجهها. هي النقاب هتقلبه، هي بتلبس البيشة بتاعتها بالمتشقلب، فتضع اللي فيها فتحة على رأسها وتبقى البيها. هتقول: مش شايفة ده 8 طبقات. تشيل طبقة، يعني تشيل منها لغاية ترى ولا ترى، ترى الطريق ولا يراها أحد، ده لغاية ما تصل إلى هذا الحد. طيب، كان الصحابة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النقاب فيه فتحة واحدة تجاه العين ترى منها، نعم، فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت لتغطيته مرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافا. لحديث عائشة: كان ركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. رواه أبو داود الأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها، يعني مش مشكلة أن البيشة تلمس وجهها، إلا أن الشافعي قال لا تلمس وجهها. فبعض النساء تضع تلبس كاب زي بتاع البحر كده وتضع عليه الإسدال، فيكون الإسدال مجافي لوجهه. إن فعلت ذلك لا بأس، وإن فعلت ذلك لا بأس، لا يشترط أن يلمس المسدول وجهها. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، واستغفر الله.